صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد فضل في إلصاق المحرم خده في الملتزم، وهل هو من التبرك؟ ما ورد هذا، اللي ورد أنه يدعى في الملتزم، يقف بين الركن والباب ويدعو، استقبلا الكعبة ويدعو الله عز وجل. نعم.